أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، لازلنا في سورة التوبة واليوم وصلنا إلى الآية 90 منها. وتلاحظون أيها الإخوة أن سورة التوبة، هذه السورة العظيمة، من مميزات سورة التوبة أو من الأشياء التي اتضح فيها أنها تأتي بالصورة المشرقة تمام الإشراق مع الصورة المظلمة تمام الظلمة، هذه جنب هذه، بحيث أن المؤمن ينظر في الطائفتين. فتأتي بصور المنافقين من الداخل وخبثهم ونذالتهم وقلة مرؤتهم وأنهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ومع النساء وأنهم يفرحون بالمقام خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وبأنهم يتعذرون بالورع لترك الجهاد، ويقول قائلهم اذلي ولا تفتني، وأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ويأتي بالصور عن طبائعهم الأصلية صور مظلمة ونتنة تمام الظلمة، ثم فجأة يأتيك صورة المشرقة تمام الإشراق عن أناس يبذلون النفس والنفيس والأموال ويتسابقون ويريدون الخير وعلى قلة وعلى، فتجد التباين الشديد بين الصورتين، شدة البياض مع شدة السواد. الآن شوف الصفحة اللي احنا فيها، أولها بعد ما بكت الله المنافقين وقال لرسوله لا تصلي على أحد منهم وذكر الله عنهم أنهم أشياء يعني قبيحة جدا حتى في المرؤات وفي النذالة وفي الرضا بالدون، قال الله في أول الصفحة رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، الخالفة هي المرأة، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ما يفهم. فجأة وإذا السياق يقول لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الآن سنلاحظ نفس الأسلوب، يرجع مرة أخرى مثاني، يرجع مرة أخرى إلى الصور المظلمة ثم يعود فجأة إلى الصور المشرقة حتى كل إنسان يتبين طريقه وتوفيق الله له. قال الله عز وجل وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. أما ابن عباس ومجاهد، والسلف دائما يحبون تفسير مجاهد ويستحبونه ويفضلونه على غيره، لأن مجاهد ما يتكلم برأيه، الشيء اللي يسمع من ابن عباس ومن الصحابة يقوله ما يكاد يتكلم برأيه إلا شيء واضح من كلام العرب، بخلاف قتادة فإنه أحيانا يسترسل في التعبير وغيره. فابن عباس ومجاهد يقول إن المعذرون هؤلاء مؤمنين ليسوا منافقين، ولكن جاءت الصورة هنا فتكون الآية بين مؤمنين وكفار في نفس الآية، ويكون معنى المعذرون إنها لها معنيين. المعنى الأول المعتذرون بحق، جاءوا أعراب مؤمنين ما عندهم شيء ولا ما يقدرون ولا معتذرين بحق. والمعنى الثاني المعذر الذي بذل الجهد إلين اعتذر، مثل الإنسان إذا بذل جهده وقال هذا عذري من الله ثم منك، هذا مستخدم عندنا، يعني يعذر، معنى اللي يعذر إنه يبذل الشيء اللي يبلغه العذر، كما قال لبيد رضي الله عنه الصحابي صاحب المعلقة يقول: تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ أنا ما في فرق عن الناس، يعني الناس يموتون وأنا ما أموت، الناس يمرضون وأنا ما أمرض. تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ عاد يقول فيها: إذا مت فقوما ولا تخمش وجها ولا تنتف شعر، وقولا هو كذا الذي لا أفشى سرا ولا خان الصديق ولا غدر. الشاهد قال: إلى الحول، يعني استمروا في البكاء إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. هذا الشاهد: ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، أي بذل المجهود كله واعتذر. فالمراد هنا أن المعذرون على تفسير ابن عباس ومجاهد أنهم بذلوا اللي يقدرون عليه وجاءوا يعتذرون، يعني وصلوا الغاية، هذا حدهم وهذه غايتهم. أما قتاده ومن معه قالوا: لا، إن هذولا منافقين، واللي بعدهم في الآية منافقين، لكن هذولا بدو وهذولك حضر، فتكون الآية كلها في منافقين بدو وحضر. أما ابن عباس تكون الآية في مؤمنين وكفار، والله أعلم أن الأقرب كلام ابن عباس. قال: ليؤذن لهم. والصورة الآن تحكي لنا ما حصل، جاءوا معذرون ومن الأعراب وغايتهم لكي يؤذن لهم في القعود عن الغزو، وقعد، وهذا يدلك على أنهم مؤمنين، إنه جاءت المقابلة، إن ذا جاء وهذا قعد، وهذا بذل وهذا ما بذل، فكلمة قعد تدل على أنهم قعدة، ومنه قعدة الخوارج اللي يحرضون الناس وهم جالسين، يسمونهم القعدة. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، كذبوا الله ورسوله، ما قال هنا كذبوا على الله، لا، كذبوا الله ورسوله، كذبوهم، وسيأتي مقابلها إن شاء الله في النصيحة. قال تعالى: سيصيب الذين كفروا منهم، وكلمة منهم أيضا تؤيد تفسير ابن عباس، تؤيد تفسير ابن عباس، سيصيب الذين كفروا منهم، من هؤلاء الصنف الثاني، عذاب أليم في الدنيا بالمقت وبغضة المؤمنين لهم والحقارة والدناءة، وفي الآخرة بالعذاب الأليم الذي لا يحصيه إلا الله عز وجل. اللي يصيبه النعاس من الاتكاء يتقدم لا يتكي، لأن الشيطان يحرص في مجالس الخير وفي الجمعة إنه يتسلط على المؤمنين. قال تعالى: ليس على الضعفاء، الضعيف ما عليه حرج، اللي ضعيف في جسده، ضعيف في ماله، ما عندي شيء، الله عز وجل عفى عنه. ليس على الضعفاء ولا على المرضى، مريض ما يستطيع أنه يصحب الجيش، والحرب والجهاد فيها قوة، فيها شدة، خاصة تبوك أيضا، إذا كان مريض يمكن يشق على أصحابه، ما يدرونهم وجههم للعدو ولا هذا المريض، يشيلونه ويحطونه، فالله عفى عنه. ومثله الأعرج، إذا كان إنه ما عندي شيء يحمله أعرج أكيد بيشق عليهم، ما يستطيعون يتقدمون ولا يستطيعون. فالله عفى عن هؤلاء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ما عنده شيء هو وده إنه يروح معهم، هو يتألم، مو مثل هذا لك اللي فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، لا هذا يتألم أشد الألم إنه يبقى في المدينة والناس في تبوك، ولكنه ما عنده شيء، ما عنده شيء، ما عنده لا راحلة ولا نفقة ولا فقر، هذا عاذره الله عز وجل، لكن هو يعيش ألم، والألم هذا إن شاء الله رفع له إذا نصحوا لله ورسوله بهذا الشرط. ترى الحرج الإثم مرفوع عنهم بشرط أن ينصح لله ورسوله، وهنا النصيحة نحن أحيانا نقصر عن معناها، عندنا النصيحة فقط اللي هو إسداء النصح لغيرك، لو تقول أي واحد إيش معنى النصيحة قالك تنصح واحد، هذا تطبيق واحد من تطبيقات النصيحة. النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري قال الدين نصيحة. إيش معنى النصيحة إذن؟ النصيحة الصدق من الداخل. الحين عندنا حنا إذا كان في عامل مجتهد وصادق، وسواء أنت حاضر أو أنت غائب، ويعني حريص ونظيف، وش نقول؟ نقول ناصح. عند الناس لا زال يقولون والله هذا عامل ناصح أو مزارع ناصح. وش معنى ناصح؟ يعني نظيف من الداخل، سواء أنت حاضر أو أنت غائب. هذا معنى الدين النصيح، أن يكون المؤمن ناصح لله دائما، لله عز وجل، مؤدي حق الله عز وجل، وجهه لربه، يتعرف على ربه، لرسوله ناصح، ينصح للرسول صلى الله عليه وسلم. مو معنى أن ينصح الرسول، هنا عديت باللام، نصحوا لله ورسوله، مو يروح ينصح الرسول، لا ينصح للرسول، بمعنى أنه مستبطن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وفي محبته وفي اتباعه وفي عدم الجلوس خلفه. ترغبوا بأنفسكم عن نفسه، كيف تطيب نفسك إنك جالس والرسول صلى الله عليه وسلم تسفي في وجه الريح والحر والهجير، وأنت جالس عند نسائك وعند أموالك، كيف تطيب نفسك؟ إذا نصحوا لله ورسوله. والدين النصيحة يا أخوان، الدين والله النصيحة، والله أن هذا الحديث الدين كله، لأن بعض الناس ما فهم معناه وراح يركب على مراكب ثانية. الدين يكون ناصح، ما فيك غل لا على أسماء الله وصفاته ولا على كلامه ولا على الرسول وسنته ولا على الصحابة صلى الله عليه وسلم ولا على أئمة المسلمين، ناصح لهم. هذا أيضا معنى الدين النصيحة لأئمة المسلمين، مو معناه أنك لازم تروح تنصحهم، تنصحهم باللي تقدر عليه، ترسل لهم، تعلم العلماء يعلمونه، لكن معناها أنك أنت ناصح لهم في قلبك، مستبطن في قلبك النصيحة لهم، تبغى الناس يجتمعون، ما تحب الفرقة، ما تحب الثورات ولا الخراب هذا ولا الفساد، ودك ان الجماعه تدوم، ودك ان الامن يدوم والخير يدوم والاسلام يقوم. ناصح للمسلمين، ناصح للائمه، تدعي لهم، تمنى لهم الخير. هذا كما قال ذاك السلفي الفضيل واحمد، نقلت عن كثير ان قال لو لي دعوه مجابه جعلتها للسلطان. هذه تمام النصيحه، لو جاني ملك ويقال لك دعوه مجابه قلت اللهم اصلح الراعي، إذا صلح الراعي صلحت الرعية وصلح الدنيا كلها، الناس بالأئمة، فمعنى أنك تنصح لهم. كذلك المسلمين، إيش معنى النصيحة لهم؟ مو فقط أنك تروح تنصحه، لا تنصح له، تحب لأخيك ما يحب، ما تحب لنفسك، تنصح له في بيع، في مشترى، في نكاح، في مشورة، يعني تحطه محل نفسك. إذا كنت كذا ترى هذا الدين كله، ترى كنت دين، دين عميق صحيح إذا صرت ناصح. وترى هذا قليل في الناس، كثير من الناس ما يخلو من غل وغش وقذر في قلبه على الأئمة ولا على العامة ولا على السنة ولا على الأسماء والصفات كالأشعرية، ولا عندهم بلاء. والنصيحة للقرآن كذلك، إذا نصحوا لله ورسوله. ثم قال الله عز وجل القاعدة العامة هذه، ما على المحسنين من سبيل، أصبحت قاعدة كلية في الشريعة هذه، المحسن ما عليه من سبيل، هذه قاعدة كبرى، مع المحسنين من سبيل. من تطبيقات الآن في القرض مثلا، القرض كما قلنا بالأمس أنه حسن، ما يجوز للمقرض أن يستفيد من قرضه ولا ذرة ولا شيء معنوي، حسن، لكن بالمقابل ما يخسر، ما يغرم. إذا كان القرض مثلا توصيله يحتاج دراهم يتحملها المقترض، إذا كان توصيله من بنك البنك أو من بلد البلد يتحملها، فيه دراهم يتحملها المقترض. ليه؟ مع المحسنين من سبيل، هو الآن محسن تروح تغرمه بعض، وتطبيقاته كثيرة. ما على المحسنين من سبيل، يعني ما في طريق لك على المحسن. وهذا أيضا في علاقات الناس العامة، إذا واحد محسن ما لك عليه سبيل، هو محسن وجهه يعني وجهه طلق، هو ما عليك عليه سبيل، لا تشرع عليه، لا تعاتبه، رجل محسن تطلب شيء أنت، هو محسن. فلذلك ننتبه إلى قاعدة، هذه القاعدة في الدين وفي الدنيا وفي العلاقات، ما على المحسنين من سبيل. وهنا حتى في حق الله عز وجل، ما دام أنه محسن واجتهد وما قدر جزاه الله خير، ما عليه سبيل، حتى ما نعاتبه ولا نثرب عليه ولا نجعل مع المنافقين، ولا شو يسوي هو؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله غفور رحيم. هذه القاعدة الكلية المبني عليها تلك القاعدة، لولا أن الله غفور ورحيم ما عذر أحد، لا محسن ولا غيره. لكن الله عز وجل من أسماء وصفاته العظيمة إنه غفور، صفات مبالغة، يحب أن يغفر، ورحيم يحب أن يرحم، ولذلك عذر ذا وعذر الضعيف وعذر المريض وعذر اللي ما يجد ما ينفق وعذر هذا، لأن هذا من أسماء وصفاته. لو كان ولينا جل وعلا ومالكنا وربنا تعالى الله عز وجل ليس بغفور ولا رحيم، ما قبل منا هذا كله ولا عفى عن أحد، لأن حق علينا كبير جدا، لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، إن حق عليهم عظيم وتقصيرهم كثير، ثم تعود إلى نفسك وتكون أكثر مقتا لها، يوم تشوف تقصيرك في حق الله عز وجل. لكن الله غفور رحيم. والصنف الرابع، ولا على الذين إذا ما أتوك، حتى ذولا جو، شوف الصورة المشرقة هذه، سبحان الله العظيم، والفرق بينها وبين اللي قبلها واللي بعدها. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، جوهم متشوقين للجهاد، يبغون القتل، يبغون الشهادة، يبغون يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يبغون ما يفارقونه يوم واحد من الدهر، فكيف شهر إلى تبوك وما يدرون وش يحصل في تبوك، وذهبوا القتال الروم، ها؟ فجاءوا آملين ومشتاقين وحريصين ومتعشمين ومحسنين الظن ويحاولون، جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يشتكون عنده، اجتمعوا عنده، يا رسول الله احملنا، حاول، ما عندنا شيء، تبوك ما يمكن، معك أثاث ومعك متاع ومعك سلاح ومعك، لازم شيء يحمل، ها؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد، ما أحملكم عليه، ما أستطيع مرة، مع أن عثمان جهز 1000 لكن المقاتلين كثر، حوالي 10,000 ولا 8,000 وعندهم 1000، هذا ولا ما عاد حتى العقبة ما دخلوا فيها، إن كل 3 على بعير يتعاقبون، ما حتى هذه ما تكفي. فقلت لا أجد ما أحملكم عليه، وش اللي الشعور اللي جاهم بعد أنهم كانوا مأملين أنهم يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبوا للقتل، ترى يذهبوا للجهاد، لكن يا معتذر منهم قال الله ما أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض، وحتى تقطر، تفيض من الدمع، ترى ذولا أشداء الرجال، لكن جاهم شيء فوق طاقته، مأمل وقالوا مالك ركوب معنا، مثل اللي مشتاق انه يذهب لاهله والبلده وقال والله مالك ركوب. تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. وين الفرق بين هذول واللي بعدهم اللي قبلهم؟ شيء مثل السماء على الارض، والانسان وما دله الله عليه، اللي يبغى النذاله والقذاره سياتي انهم رجس قذاره، واللي يبغى النظافه هذه كانك تشوف بواطنهم طاهره نظيفه، والله ما فاض الدمع الا من أنفس وأرواح طاهرة، لكن ما استطاع. منهم بنو مقرن المزنيين 6 أو 7 أخوان كلهم أشقة، ما فيه في الصحابة 6 إلا هذولا أبناء مقرن، سبحان الله بعد ذلك في وقت عمر صار لهم فتوح، والنعمان بن مقرن مشهورة فتوحة في المشرق، وأخوه سويد بن مقرن اللي مسك الراية بعده، وإخوانه هم 6، منهم من البكائين ذولا ما قدروا، ما في شيء. ومنهم العرباض بن سارية السلمي بكاء من البكائين ما لقى شيء. ومنهم الأشعريين جاي من اليمن ما عندهم شيء مرة، قال ما أحملكم عليه. فسبحان الله، قال حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نوه الله بذكرهم ومدحهم إلى يوم القيامة. شوف أن الإنسان إذا نصح لله ورسوله سواء قدر ولا ما قدر ترى إن شاء الله هو أفلح. أهم شيء تنصح سواء قدرت ولا ما قدرت، قدرت تجاهد، قدرت تهاجر، قدرت تعلم، بس أهم شيء تنصح، تصدق الله عز وجل في باطنك. ها؟ إذا نصحوا لله ورسوله، والنصيحة باين الناس يظهر اللي يقدر واللي ما يقدر. ما تقدر إذا أنت تدعي أنك ما تقدر وأنت تقدر، أنت ما نصحت. الناصح هو الصادق مع نفسه ومع ربه ومع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال الله عز وجل إنما السبيل، إنما الطريق، المهيع الكبير كذا، التوجه العتاب واللوم والعذاب والآيات، إنما السبيل، كأن السيل يتوجه لذولا الصنف الثاني. مثل قول الله عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، هذه مثله. هنا ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآيات. طيب السبيل على من؟ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، يدعي أنه مسلم ويدعي أنه مؤمن وغني وعنده ألبل وعنده الخير وعنده السلاح، ثم يجي يستأذن أنه يجلس والرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الحر ويتلقى الشمس ويتلقى العدو ويتلقى يستأذنونك وهم أغنياء، يستأذنونك وهم أغنياء. قال الله عز وجل عنهم توبيخ لهم، رضوا، رضى على نفسه، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. مرة ثانية، أول الصفحة بدأت بها وختمت الصفحة بها، كذلك الطبع على القلوب، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف من هن؟ النساء. الخالفة المرأة، هي اللي دائما تخلف البيوت. هذا رضى على نفسه أن يجلس مع النساء ومع الأطفال ومع المنافقين، هو غني ويدعي. شوف الصورة المظلمة هذه. وطبع الله على قلوبهم، الطبع أشد من الران حتى، وأشد منه الأقفال أحيانا، قفل بعد، عم على قلوب أقفالها. هذا طبع الله عليه. يقول المجاهد كذا مثل الجمع، جمع اليد إذا غلف ثم طبع عليه، ما عاد يدخله الخير ولا عاد يفهم ولا عاد يفقه. هذا القلب إذا طبع عليه، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. حتى ما يعلم اللي ينفعه من اللي يضره، جلوسك هذا يضرك في دينك وفي دنياك وفي مروءتك، ما يدري، ما يفهم، كما قال في أول الآيات فهم لا يفقهون، وهنا فهم لا يعلمون. ثم قال الله عز وجل عنهم أيضا، الآن جاء التصوير البشع لهؤلاء ونفسياتهم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. عند الصباح يحمد القوم السرى، وعند انتهاء التعب يحمد القوم عاقبة الطاعة، لكن عند انتهاء المعصية يحصل الألم الشديد، ذهبت اللذة وبقي الألم الذي ما يفارق، من يعمل سوءا يجزبه. فدائما كل شيء له نهاية، الطاعة وتعبها والهجرة والجهاد له نهاية، والمعصية لها نهاية، لكن العاقبة الطاعة لها ثمرات تبقى حلاوتها إلى أن تموت، والمعصية تبقى ألمها إلى أن تموت، وبتغفر وبما تغفر. يعتذرون إليكم، هم الآن جلسوا شهر في الظلال البارد وعند الخوالف، والنبي صلى الله عليه وسلم تحمل يتحمل ورجع غانم وسالم وفائز برضا الله عز وجل. يوم رجع جو يعتذرون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. خلاص هم صاروا خوالف جالسين وأنتم اللي رجعتم إليهم. قال الله يلقن رسوله صلى الله عليه وسلم قل لا تعتذروا. هذا أول لهانة، أن كل واحد منهم يسكت ولا يعتذر. ليه؟ لن نؤمن لكم، لن نصدق كل ما تقول. طيب ليه ما تؤمن؟ ليش ما تقبل الظاهر؟ قد نبأنا الله من أخباركم في السورة هذه، وكأنها نزلت في غيابهم، إنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، فيكم سماعون لهم، قد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فالمراد لن نؤمن لكم. وكما قلت لكم الأسبوع الماضي لاحظوا كلمة الإيمان عندما تعد بالباء عندما تعد باللام في المصحف كله مئات المواطن مرة تعد بالباء ومرة تعد باللام مثل الأسبوع الماضي ويؤمن للمؤمنين وهنا نؤمن لكم. حتى فرعون مرة قال للسحرة في سورة الأعراف أآمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة ومرة قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم. فما معنى آمنتم به وآمنتم له؟ هنا قال قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. وفي هذا شرف هذه السورة إن الله نبه على شرفها فيها. بعدين لو واحد ثقة أخبرك بالأخبار كان تكون موقفك قوي جدا. في واحد ثقة علمني بأخباركم فكيف باللي نبأنا بأخبار هؤلاء وفضائحهم هو رب العالمين. لذلك لن نؤمن لكم ولا نقبل اعتذاركم. قال وسيرى الله عملكم ورسوله عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يعمل أعماله يعلم أعمالهم لكن سيظهر الله الأعمال من عالم الغيب إلى عالم الشهادة لأن الجزاء سيكون بالإظهار. هذا معنى سيرى الله عملكم أي سيري الله عملكم للناس. لأن ابن آدم أكثر شيء جدل لو حاسبه الله بما يعلم من أعماله وش يقول؟ يقول لو ربي أعطيتني فرصة كان فعلت وفعلت. فيعطي الله الفرصة وهو لن يعدو علم الله السابق فيه. هذا معنى القدر وسيرى الله عملكم ورسوله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم ما ظهرت أعمالهم في الدنيا قال وهم الصبيان والمجانين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ونسكت على هذا. لو نسأل عن صبيان الكفار المشركين أطفالهم وعن مجانينهم فالجواب أن نقول الله أعلم بما كانوا عاملين. لكن هل سيجازيهم الله عز وجل بعلمه؟ والله لن يظلمهم. وهذا معنى كلام الصحابة عندما يسألون عن القدر يجيبون بهذا الجواب إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه فهو غير ظالم لهم. ليه؟ لأنهم لو أعطاهم فرصة لن يخرجوا عن علمه السابق. ما في واحد سيغير مساره نهائيا. فلو جاز الله الأطفال والمجانين بما كانوا عاملين بعلمه ما ظلمهم. ولو أعطاهم اختبار فإنا لا نؤمن في الآخرة إن فيه اختبار اللي يسمونه اختبار الفترة. هذا ما فيه شيء في الآخرة اسمه امتحان ثاني إلا لقوم لم يعطوا الفرصة في الدنيا وهم في عقولهم حتى تظهر أعمالهم ويجازون بما ظهر. أما أي شخص أعطي فرصة إنه عاقل وبالغ وأعطي فرصة أن يظهر عمله لا يعطى فرصة ثانية إذا رأى الجنة والنار إطلاقا. سواء بلغته الدعوة ما بلغته الدعوة عاش في وقت نبوة عاش في وقت هذا كله لو فرضنا إن في امتحان آخر في الآخرة فهو لقوم لم تظهر أعمالهم فقط والله أعلم بما كانوا عاملين. هذا حتى نكون على يقين. لأن لو في اختبار ثاني الحين اللي يرى أعلام الموت ما عاد تقبل توبته واللي يرى أعلام الساعة وطلوع الشمس المغربية ما عاد تقبل توبته واللي يرى أعلام العذاب ما عاد تقبل توبته. قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد مضت في عباده خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وقال تعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. إذن عندنا قواعد إن اللسان إذا عاين ما عاد ينفع شيء. فكيف الآن نجعل أكثر الناس عاشوا في الدنيا عقلاء بالغين وعطوا الفرصة وظهرت أعمالهم وإذا شافوا الجنة والنار مو بشافوا أعلام العذاب شافوا الجنة والنار نقول الله نعطيكم فرصة ثانية أو يعطيكم الله فرصة ثانية. حنا مو بنين حاسب الناس لكن هذا اللي جاءنا عن ربنا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمراد هذا معنى وسيرى الله عملكم ورسوله أي سيظهر الأعمال من عالم الغيب إلى عالم الشهادة لأن الجزاء مرتب على ما ظهر. لأن ابن آدم أكثر شيء جدلا بيرفع صوته يقول أما لو أعطيتني فرصة بسوي وسوي، فيعطي الله الفرصة ولن يعدو علم الله فيه. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، عاد يجي الكشف الحقيقي. هنا الآن ما ظهر، حتى المنافقين المستورين ما حد يكشفهم، لكن بيجي يوم يظهر الخافي والظاهر وكل شيء. وتردون إلى عالم الغيب والشهادة علام الغيوب فينبئكم بما كنتم تعملون، يخبركم أنتم بكل شيء تعمل. ولذلك الآية اللي في آخر الزلزلة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ترى يمكن ما يجازى عليه، يمكن يحرم منه، يمكن أنه ذهب عليه، لكن كل ذرة بتشوف من خير وكل ذرة من شر، حتى لو ما تجازى عليها، لو أن الله عفى عنك أو أذهبت الحسنات، لكن لازم تشوف. وهذا أبلغ في معرفة نعمة الله عليك، أن كل ذرة كل ذرة عملتها من شر، من يوم كتب عليك القلم لين تخرج روحك، كل ذرة عملتها ستراه. عاد يمكن الله أطفأ شرها وعفى عنك، لكن بتشوف. وسيقول الله عز وجل يا عبدي هذه أعمالك، فإن كنت ناجي وتقول نعم قال سترت عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، لكنك تشوفها. لازم كل شيء أظهرته لازم يظهر في الآخر، لكن إما مستور وإما مفضوح، والله المستعان. ولذلك الأعرابي يوم عرف هذه الآية قام مباشر قال حسبي حسبي، قال دخل الإيمان قلب الأعرابي، كل ذرة خير أبشوفها وكل ذرة شر أبشوفها، أما عاد بستر ولا بفضيحة، والله المستعان. قال فينبئكم بما كنتم تعملون. الآيتين الأخيرة قال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. يقول كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا، ستأتي قصتهم، يقول والله على الألم اللي جاه 50 ليلة على ما وصف الله أنه ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، أحدهم كان يتنفس من ثقب إبرة، خلاص ضاقت عليه نفسه، ومع ذلك يقول يا أم قرأت ما ذكر الله في الآخرين الذين كذبوا حمدت الله عز وجل وأن هذه أعظم منا علي، لأن الله سماهم رجس، معنى الرجس نتن وقذر وسخ. ترى المبتدع المنافقين كذا، والله لو عندنا فراسة حنا والله منتن، ريحته وكلامه وتصرفاته ونذالته وغدره ونفاقه منتن قذر جدا، ما يقبل أحد أنه صاحبه ولا يماشيه ولا يأكله اللي فيه إيمان. هل مبتدع ذولا، سواء الإسلاميين ذولا اللي يسمون أنفسهم إسلاميين، تبليغهم وإخوانهم وخوارجهم ومرجئتهم، والله أنهم رجس وأنهم نتن، وأن البدعة تذهب منهم المرآت وتذهب منهم الخير. أو الليبرالية والعلمانية والمنافقين والمبتدعة والأشعرية، كل هذولا قال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم لي. يروى أن هذه الآية نزلت قبل ما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو إلى الغزو، فكانوا مجتمعين وكل ما ذهب وفد واعتذروا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظواهرهم، حتى قال بعضهم ما هو إلا شحمة لأول آكل، مثل عند العرب إذا كان الإنسان يمشي الأمور قال ما هو إلا شحمة لأول آكل، كل من راح اعذره وش ودين أجل، فذهبوا يعتذرون. فنزلت الآية هذه أعرضوا عنهم إنهم رجس خلهم على ظاهرهم. فيروى أن جاء واحد قال إن ترى نزل فيكم قرآن، قال وش نزل فينا، قال ما أدري أنا سمعت، بس سمعت إنكم رجس وإنكم قذر ونتن وإن الله أمر رسوله يعرض عنكم. في واحد منهم حيا قلبه ويقال إنه هو اللي عفى الله عنه مع الطائفة ذيك مخشي بن حمير اللي قال إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة، فقال مدام رجس وكذا ورسول صلى الله عليه وسلم في الحر وفي الشمس وأنا في الكن لا والله، وسبحان الله حيا قلبه وتاب الله عليه. فمنهم من قال إن هذه نزلت قبل الغزو، ومنهم من قال بعد الغزو. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، اتركه. ويا أخوان ترى أفضل تعامل مع المبتدعة هو هذا، أعرضوا عنهم إنهم رجس، لا تروح تجادله لا تعطيه وجه. قال الإمام أحمد والله إن سكوتنا عنهم واحتقارنا لهم أشد عليهم من الكلام، بس أنت اجتهد في إطفاء بدعته وفي إبعاده على المسلمين، لا تركز عليه، ركز على أثر بلاه، هو احقره اتكلمه لكن اشتغل على افساده هو. هذا يذبحهم، هم ودهم من واحد يعطيهم وجه تعال ايش عندك وراي وراي الاخر، لا لا اعرضوا عنهم انهم رجس. هذا هو شعار اهل السنه معهم، اذا رايت رجل يجادلهم تراه ما صفى، اذا رايت رجل يعطيهم وجه وياخذ يعطي تراه ما صفى، اذا رايت رجل يقرا ايش عندهم ما صفى، اعرضوا عنهم. ليش؟ انهم رجس نتن وسخ قذر. تقبل على نفسك القذر؟ احد يقبل على نفسه القذر؟ ما حد يقبل على نفسه. اذن هذا هو الصواب، هذا هو التعامل الصحيح، فاعرضوا عنهم انهم رجس. هذا في الدنيا خلاص تمام التوبيخ وتمام الابعاد عن المسلمين. ولو ان نحن فينا خير نصيح في امه محمد، فالعلمانيه ذي والليبراليه والاخوانيه والتبليغيه والمرجئيه والخارجيه، نقول يا امه محمد اعرضوا عنهم، هذول رجس، هذول نتن، هذول قذر، هذول وسخ، وسخون دينكم وسخون دنياكم، تركوهم وتبين مخازيهم ولا تتكلم معهم. هم كل ما جاء بيفتح معك مجال مرة كما قال أيوب ولا نص كلمة، اسمع مني آية ولا آية، اسمع حديث ولا حديث، أبدا حتى ما اسمع منك آية، اترك احقره. ترى هذا والله اللي يطفئ البدع، هو يطيش، هو إذا أعطيته وجه يطيش مثل الشيطان، إذا لعنته ولا شيء ينتفخ يقول إثني أنا أسوي وأسوي، وإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينخنس رجيم. قال تعالى ومأواهم جهنم في الدنيا، أعوذ بالله في شر حال. تخيل واحد قذر معنويا وحسيا قذر، خلاص هذا كل واحد يتقذر، اللي فيه خير يبعد عنه، وفي الآخرة مأواهم ومسكنهم وموطنهم جهنم. ليه؟ جزاء بما كانوا يكسبون. إن الله عز وجل ما يعاقب إلا على الكسب، على العمل، على ما ظهر، هو أعلم بعباده. قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم. أيضا هذا تراه علامة في المبتدعة والمنافقين، إنهم أكثر أهم شيء عندهم الناس، أهم شيء عندهم الناس، أما رب الناس ما يفكرون فيه. وأما الموحد السني أهم شيء عنده رب العالمين، رضي الناس ولا غضبوا، هو قد زاهد في الناس، والزهد في الناس هو أعلى الدرجات. هنا ليش يحلفون الآن؟ يرتكب اليمين الغموس وكذا ليش؟ عنده هدف واحد وهو لترضوا أنتم عنهم. وفي الآية اللي سبقت يقول والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، لو أنهم مؤمنين كان أهم شيء عنده رضاء الله عز وجل، هنا لترضوا عنهم. قال الله عز وجل مهددا لنا نحن الآن، الكلام الآن توجه للموحدين أهل السنة، تحذير شديد، فإن ترضوا عنهم، إذا واحد منكم رضي عن الأشعرية وهي ما نصحت للأسماء والصفات ولا نصحت لله، أو مدحهم أو رضي عن الجهمية أو رضي عن المرجع أو رضي عن المشركين أو رضي عن الإخوان تبليغ أو رضي عن، إذا واحد منكم يرضى عنهم ولا ما يعرض عنهم كيف يضر نفسه، لكن الله ما يرضى، ما يرضى عن فعلك ولا يرضى عن فعلهم هم. وهذا ترى تهديد قوي لأهل السنة ولا التوحيد، يحلفون لكم لترضوا عنهم. يقول الله مهددا إن طرالكم أنكم تمشون الأمور ولا طرالكم أنكم زينونها مثل أكثر الناس اليوم، هم من أهل السنة وما ودنا نفترق ولا ودنا كذا، اللي يطري له الطواري هذه، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى أبدا، الذي في السماء لا يرضى على اللعب هذا وعلى الفعل هذا، لا يرضى عن القوم الفاسقين الذين فسقوا وخرجوا عن الحد، ما يرضى عنهم ولا يرضى عن من دهنهم. قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار مثلهم. ما يقوم الدين يا أخوان بالبربسة هذه والربربة هذه، والله ما يقوم الدين، هذا من أهل السنة، هو جاحدنا الصفات وجاحدنا العلو، وهذا من أهل الإسلام هو يعبد قبر، وهذا من كدر البربسة هذه أضرت بالمسلمين. لكن الحق حق، لا ترضى عنه وأعرض عنه وحذر المسلمين. وفي شيء اجتهادي الحمد لله في سعة، وفي شيء ما هو اجتهادي فيه تولي عن سبيل المؤمنين، هذا خلاص ولا يقوم الإسلام إلا بهذا، ولكن أكثر الناس ما يطيق هذا ولا يريد. ليش؟ بيفقد علاقاته، مثل ما قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم. أكثر الناس ليش ما يقدم على هذه الخطوة؟ ما يرضون عنها الناس، وهو يبغى الناس يرضون عنه بس. فلذلك المؤمن يرضي الله عز وجل ولو غضب عليه من على ظهرها، والمنافق يرضي الناس ولو غضب عليه الذي في السماء. والإنسان أمام الطريقين، هديناه النجدين، والتدبير عند رب العالمين، والخير كله بيده. نسأل الله عز وجل اللي قص علينا الطائفتين، الطائفة المؤمنة المشرقة النظيفة الطاهرة الناصحة، والطائفة المظلمة الرجس القذر النتن، أن يجعلنا من الطائفة الناصحة لله ورسوله، وأن يعيذنا من النفاق قليله كثيره، وأن يطهر بواطننا، وأن يتوب علينا، وأن يأخذ بأيدينا، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. يمكن لو أن معهم ما ندري وش الله يحكم فينا، لكن الحمد لله اللي ما ابتلانا وأن نعصي الرسول ولا نخالفه، ولا كما قال المقداد احمد ربكم على العافية. والإنسان يستبطن الخير وينوي الخير، ويمكن إن شاء الله إذا جاء فتح له باب خير جهاد ولا هجرة ينزل لطف وينزل إعانة وينزل شيء ما كان يتوقع بسبب النصيحة لله ورسوله. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.